بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في الرعاة. يعني هنا سيسوق لك الآثار الواردة فيما يتعلق بالرعاة إذا رعف الإنسان أو الإمام. مسح الكفين جيد، خلنا جيد. إذا الباب ما جاء في الرعاة، والرعاة يعني معروف عند الناس لا يحتاج إلى، وهو النزيف الذي يكون من أنف الإنسان وقد يخرج لحاله، أو أن الإنسان قد يبالغ في البعوض حتى يصاب بالرعاة، وغالبه بسبب الجفاء. يعني هذا المخاط الذي جعله الله في أنف الإنسان هو بمثابة مرطب حتى يعطي قوة لشرايين الدم، وهذه الشرايين يعني بقدرة الله تعالى هي طويلة وممتدة، وقدروها لو أن مدة هذه الشرايين أكبر من سطر الأرض بسبع مرات، وهي دلالة على العظمة. وبالتصويرات الحديثة للجنين حينما يبلغ، حينما تمر عليه 42 ليلة تكمل الدورة الدموية عند الصغير بقدرة الله تعالى، وطوله قرابة سنتين وشيئا يسيرا. فإذا ربنا جل جلاله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومن ذلك الشرايين الموجودة في الأنف حتى تبقى بشرة الإنسان بشرة حية ويتحرك الدم فيها، ويوجد هذا المرطب اللي هو المخاط يرطب هذه. فأحيانا يكون ثمة جفاف عند الإنسان، هذا الجفاف قد يؤدي إلى الرعاف، لا سيما في البلدان الحارة. وبعضهم كثير رعاة يذهب إلى الأطباء يظن بالشوي، وهذا ليس بصحيح. الشوي ليس بصحيح، لأن في الشوي قتل لهذه الشرايين التي قد خلقها الله للمصلحة. إذن هذا موجود. وأحيانا الإنسان يرتفع ضغط الدم عنده فيكون لديه رعاة، وأحيانا بسبب كثرة الجماع كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه الزاد، زاد المعاد في باب الطب. هنا يتحدث باعتبار في باب الطهر، إذا حصل هذا فهو ليس مناقض للوضوء على الصحيح من قولي العلماء، ولكن إذا خرج الدم هذه النجاسة تجب إزالتها، فالدم نجس، وقد نقل الإجماع في ذلك. وأما من صار يتحدث بأن الدم غير نجس فقد خالف الإجماع. وأهل السوء أحيانا يسيئون الآخرين. صدام حسين حينما كان في العراق أبدى له علماء السوء وزينوا له بأن يكتب القرآن بدمه، وأبدوه بأنه غير نجس، فبقي الخطاط سنتين يسحب منه الدم ويكتب حتى كتب المصحف بدمه. نعم، يقول عبيد الله: حدثني يحيى أي والده عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ. طبعا كلمة هنا فتوضأ تشير إلى معنى التوضأ اللي هو الوضوء المعروف، لكن أهل العلم أولوا وفسروا الوضوء هنا بمعنى التنظيف وبمعنى التغسيل، لأن الإنسان إذا غسل سوف يكون وضيئا، إذا غسل الإنسان سيكون وضيئا. يقول: ثم رجع فبنى ولم يتكلم، أي بنى على صلاته، أي بقي في صلاته ولم تنقطع صلاته. طبعا هذا السند صحيح لأنه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فهي من أصح السلاسل الإسنادية. وهذا الحديث خرجه يحيى عن مالك وهو في رواية ابن مصعب الزهري وفي رواية الشيباني محمد بن حسن الشيباني. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس، هذا بلاغ إحدى البلاغات، كان يغضب فيخرج فيقصر الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، يعني جعلوا الحركة والمشي ليس بمفضل للصلاة. ونحن في كل هذا نفتي بأنه مفضل للصلاة، لأنه عمل، يعني فسروه باعتبار أنه عمل لإصلاح حال الصلاة، فسر هذا بأنه عمل لإصلاح حال الصلاة، مثل المشي لما تكون فرجة يتقدم الإنسان، ومثل ما حصل لأبي بكر الصديق لما تراجع في الصف، ولما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، هكذا تفسيره. والصواب إذا يعني خرج هذا الدم يعني تبطل صلاة الإنسان، لأنه فقد الشرط الطهارة بسبب هذه النجاسة. وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، أما السند إلى ابن عباس فهو سند منقطع بسبب هذا البلاغ. ويكون فتي عبد الله بن عمر صنيع عبد الله بن عمر اجتهاد منه يرحمه الله تعالى، وربما هو قلد أباه، لأن الثابت أنه أيها الفتيان ماذا تصنعان ذهابا وإيابا، اجلسا أو اخرجا. قال وحدثني عن مالك، أي حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصير. يزيد بن عبد الله بن قصير قال هو الليثي، هو من الثقات وثقه الأئمة، توفي عام 20 و100 وعاش 90 سنة. أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة، باعتبار أن حجرة أم سلمة هي أقرب حجرة، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأثي بوضوء أي ماء، فتوضأ غسل به، وهذا طبعا مناسب لمذهب الحنفية، أن الدم إذا خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير فإن الوضوء ينتقض. مذهب الحنفية أن الدم إذا خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتقض الوضوء، هذا هو مذهب الحنفية. إذا خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير، ومعنى هذا الكلام أن هذا الدم إذا خرج فأصبح قطعة بمقدار الدرهم البغلي، بمقدار الدرهم البغلي، يعني بمقدار دائرة هذه الساعة التي عند الأخ، عند الحنفية مقدار هذه الساعة الدائرة وأقل، لا نعم معفو عنه. ومر عندنا في الفقه الشافعي انه لا يعفى عن شيء من النجاسه الا اليسير من الدم، وهو الحنفي عندهم هذا، ولهم في هذا دليلان وكلاهما لا يصح ان يكون دليلا. الدليل الاول وهو يعفى من النجاسه بقدر الدرهم، وهذا الخبر موضوع مكذوب باطل لا يصلح ان يكون دليلا. الدليل الثاني قاسوه على حلقة الدبر باعتبار أن الاستنجاء يجزئ بثلاثة أحجار، وقال بأن هذا يزيل العين ويبقي الأثر، فقاسوه قياسا. حتى هذا الفقهاء ماذا قالوا؟ ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، إذا لم يحصل إنقاذ بأي شيء يأتي برابعة، ثم إذا حصل إنقاذ يأتي بخامسة حتى يقطع على وتر. إذن استدلالهم ليس بصحيح. أجل فيما يتعلق بخروج الدم، قال إذا خرج الدم من موضع وسال هذا الدم بحيث صار بمقدار الدرهم، هذا الموضع الذي يلحقه حكم التطهير إذا خرج الدم بهذه الطريقة انتقض الوضوء. فعند الحنفية خروج الدم من مناقض الوضوء، لكن ليس كل دم، يعني خرج الدم يسير بمقدار هذه النقطة لا يؤثر عند الحنفية، لكن إذا خرج بمقدار هذه الساعة، دائرة الساعة هذه، هنا يجب أن، لأنه وجب تطهيره، فإذا وجب تطهيره كان ناقضا. هو احنا بالصلاة مذهبنا إذا خرج الدم تبطل الصلاة، لأن الصلاة فاتها شرط من شروط الصحة وهي الطهارة. معلوم خلص ما تبطل الصلاة، ما مباشرة لما أخبره أن عليه جنازة ألقاه ما بقي به، بس إذا بقي به إذا ذهب ومشى، النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى، إذا مشى وذهب تبطل الصلاة. الصحيح أنها، وربما كان صحيح عبد الله بن عمر وسعيد المسيب، ربما الأخذ بحديث جبريل. نفس الشيء، المهم إذا صارت نجاة خارجية، شوفت الدم نجس والعذرة في بطننا لا يؤثر، لكن لما خرج خارج الجسم وجب تطهير الجسم. هذا مجرد خروج الدم أو شيء من الجسم، مجرد الخروج يعني يدخل الخارج، مو إذا خرج وذهب مباشرة، لكن إذا بقي هنا حتى خرجت، يعني أنت هنا تصلي للصف الأول وتخرج هذه المسافة كلها ثم تذهب للخارج حتى تغتسل، هذا المشي ليس لدينا دليل شرعي من القرآن ولا من السنة الصحيحة أن الإنسان يتحرك هذه الحركة ثم يعود ويبني على صلاته. عندنا وارد الحركة اليسيرة مثل حركة الصديق لما ترجع، وحركة النبي لما تقدم، حركة يسيرة هذه وفي أثناء الصلاة، يعني ما زلنا في صفوف الصلاة، أما يخرج من الصفوف ويخرج خارج المسجد إلى المواضع ويتوضأ. نعم، أي شيء نجس، أي شيء نجس وكان يعني غير معفو عنه لا بد للإنسان أن يقطع الصلاة ويتوضأ. عمر بن الخطاب صلى وجرحه يصعب دمًا، هذه قضية خاصة، عمر الخطاب ضرب بخنجر من ظهره وخرج من صدره، فكان لا يستطيع أن يصلي إلا بهذه الحالة، صار الدم لا ينقطع. يقول فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. نعم، إذن هذه الآثار حتى كلمة فتوضأ، يعني هنا يفسرونه ولا يعني فسروه بأي شيء، توضأ بمعنى غسل، فسروه بمعنى أنه غسل، فسمي التغسيل وضاء لأن الإنسان إذا غسل صار وضيئا، لأن الوضاء تطلق على الجمال، كما قالت أم عائشة لعائشة في قصة الإبل، قال ما كانت امرأة وضيئة لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. ثم قال باب العمل في الرعاف، يعني ماذا يعمل الإنسان لما قل حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلم أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تحتضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ، ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا اجتهاد من اجتهاد السلف، لأن هذا الدم الصحيح أنه نجس، والنجاسة لا خرجت فقدت الصلاة شرطا من شروطها. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المحبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تحتضب أصابعه ثم يغسله ثم يصلي ولا يتوضأ. قال النووي في الخلاصة ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيء والضحك في الصلاة حديث صحيح. قال النووي في الخلاصة، النووي له كتاب اسمه الخلاصة، خلاصة الأحكام، الخلاصة في أحاديث الأحكام. طبعا الكتاب طبع في مجلدين، كتاب مهم جدا لكن سبحان الله ليس مشتهر كبقية الكتب، وينماز هذا الكتاب لما يأتيك في باب من الأبواب يأتيك بالأحاديث الصحيحة في هذا الباب ويأتيك بالأحاديث الضعيفة في هذا الباب. هذه طريقته. فيقول النووي: ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيد والضحك في الصلاة حديث صحيح. طبعا النووي أتى بالحديث الضحك لخبر الموجود عند الحنفية، وهو خبر لا يصح إلا من ضحك قهقهة فليعد الوضوء وليعد الصلاة. فإذا لم يرد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الإنسان يصلي وخرج منه الدم نحن نفتي بأن الصلاة تبطل. لماذا؟ لأنها فقدت شرط من شروط الصحة وهو الطهارة. الإنسان طالب بطهارة البدن، بطهارة الثوب، بطهارة المكان الذي يصلي عليه، ولا يشترط باطن الأرض. يعني سلسلة فرضنا هنا يوجد البور، يسمون البور الأنبوب، الأنبوب جيد تحت هذا يحمل فتشي نجس وتحت الأرض لا ضير في هذا. أو أنت في البيت لديك فلنة ولراجل السيارة المعتاد أنه خزان يوضع تحت هذا، هل يحب الإنسان أن يصلي فوق الخزان يعني في هذا المكان المبني؟ نعم يحب له، لا يشترط طهارة بعض الأرض، إنما يكفي الله الأرض. نعم. أي نعم. نعم. لا مو هذا اليسير ما أعرف عنه، يعني اليسير من الأسنان يعفو، لكن إذا كان كثير فصار على الشفتين الدم يؤثر، يقطع إنسان الصلاة ثم يذهب ويتمضمض وحتى ينقطع منه ثم يأتي ويصلي. أحسن. هناك عدد نقل الإجماع وبدأت بحوث متأثرة تفتي بأن الدم ليس بنجس. نعم. هناك رسالة ألفت فيما يتعلق بإجماعات النووي، بعضهم أن يتكلم بإجماعات النووي، لكن غير النووي نقل الإجماع فيما يتعلق بالدم. ولكن الإنسان لو فرضنا أراد أن يعمل تحليل، تحليل من البول أو تحليل من الخروج شيء، لكن تحليل من الدم أقوى شيء. فهذا ما دلت يعني يجمع عليه كيفية النجاسة. قل: باب العمل في من غلب عليه الدم من جرح أو رعاف. طبعا هو أكثر من هذه الآثار في هذا الباب. ما السبب في إكثاره من هذه المرويات في هذا الباب؟ ها؟ لا ليس لعموم البلوى، البلوى يسيرة، احنا هنا ما رأينا أحد يعني الرعاف في هذه البلاد الباردة نادر جدا، لكن لسبب عدم ورود أحاديث وعدم وجود نصوص فبأي شيء يأتون يأتون الأخبار الواردة، كما مر عندنا في وقوف الصلاة فيما يتعلق بوقوف صلاة الجمعة أتاك بعدد من الأثار عن الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن عثمان وعن علي بن أبي طالب وعن عقيل. يقول: باب العمل في من غلب عليه الدم من جرح أو رعاف. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير أن المسور بن مخرم أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يتعب دما، يتعب دما، يتعب أحسن فتح العين، يتعب دما. طبعا هذا الخبر فيه انقطاع هذا، وإن جاء موصولا من طرق أخرى، لكن هذه خاصة مسألة عمر. هنا كان عمر لا يستطيع أن يصلي إلا هذه الصلاة، لا يستطيع عمر، قد ضرب ضربة قاتلة، ولما سقي العسل خرج من صدره، ولما سقي اللبن خرج من صدره، وهكذا. نعم. يعني إذا انقطاع المسور بالمخرم لم يسمع من عمر، وعروة بن الزبير أيضا لم يسمع من عمر، لكن وصلت عبد الرزاق في مصنفه عن عروة عن سليمان بن يسار عن المسور، يعني هو عروة لم يسمع من المسور، وجاء هذا موصولا من رواية سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة عن المسواك نعم، لكن هذا خاص ودليل هذا سيدنا عمر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن مسيب وهذا يحيى بن سعيد أنصاري قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاة فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن مسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء، يعني قد إنسان يرعف ولا يصدر لكن إذا سجد يخرج منه الدم، فهل ما لا يصنع يعني يصلي الصلاة في هذا الحال الصلاة التي يستطيعها من غير أن يعرض نفسه للضرر والأذى. قال يحيى قال مالك يحيى الثاني من يحيى الثاني؟ قال يحيى ليك والأول يحيى سعيد الأنصاري. قال يحيى قال مالك ذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني إنسان يعني إنسان قد يرتفع لديه ضغط قد يبقى يومين أو ثلاثة وهو لديه رعاف إذا سجد خرج من الدم فهو يؤمن إيمانا. يشوف الإمام مالك ليس لديه شيء في هذا، ليس لديه نص في هذا، لديه فتوى سعيد المسيب وفتوى سعيد أخذت من القرآن أيضا فاتقوا الله ما استطعتم، ما لم يستطع يفعل هذا يفعل ما يستطيع وما لا يستطيعه يفقد عنه، وإذا انقطع عنه الدم وبرئ لا تجب عليه الإعادة لأنه صلى الشيء الذي يستطيع، لكن لما يكون الوقت طويل وجاء الإنسان الدم ويعلم أنه بعد 10 دقائق أو ربع ساعة يعني ينقطع الدم، ما هو أفضل شيء لمن رعف؟ ما هو أفضل شيء لمن رعف؟ ماذا يصنع حتى ينقطع الدم؟ إيه؟ لا هذا أكبر خطأ، إذا رفع الرأس سيدخل الماء البارد لا يجنبهم، هذا الماء البارد دواء العجائز القديم، دواء البارد تصنع حافظة تأتي من هنا وتغلق حافظة لا ترفع ثلاثة المعدة هكذا 10 دقائق فيقطع 100%، فإذا من أصيب بهذا يفعل هكذا حتى ينقطع هي. شوف يعني هذا الدم يسير ويقطع مسافة، يعني يقطع مسافة أكثر من 100,000 كيلومتر هذا الدم في اليوم الواحد، والقلب يدق أكثر من 1,100 دقة من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى الدم يسير هكذا في جميع جسم الإنسان. فهي آية إحنا نغفل عن الآيات حتى تمر بنا المشكلات حتى نستعب بها، فهي آية من آيات الله تعالى يرسلها الله تعالى على عباده تخويفا. يقول باب الوضوء من المدي. يقول حدثني يحيى عن مالك، هل في تلفزيون شخص جرب أن يذهب إلى مستشفى الجمعة العصبية ويرى المجانين؟ جربوا هذا الشيء حتى تستشعروا نعمة العقل. دار الحديث في العراق يعني كان في وسط الأطباء، ففي يوم أيام رجل كبير السن يعني وجلب ابنه، ابن عمره 14 عام أو 15 عام، وهذا كان يخرج خروجه دم خالص يا لطيف. فشوف الإنسان أحيانا يغفل عني عن الله تعالى، فربنا حينما يبتلي العباد يبتلي العباد لأجل أن يتضرعوا إليه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني الافتتان بالنعم أشد من الافتتان بالنعم، الافتتان بالنعم أشد من الافتتان بالنعم، ولذلك الله عاقبهم سبحانه وتعالى لما مرت عليهم الأمراض والفتن والملاحم والشدة ما تضرعوا إلى الله وما تابوا وما أضلعوا عاقبهم الله تعالى بأن الله قد فتح عليهم الخير، فلما نسوا ما ذكروا به من الابتلاء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقضي عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لماذا ختم ربنا هذه النجم من الآيات بأنه يحمد الله عند هلاك الظالمين؟ وإذا لما هلك الحجاج عدد من السلف الصالح سجدوا لله شكرا تطبيقا لما جاء بهذه الآيات يرحم الله الجميع. وحدثني يحيى عن مالك بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذن فيه حرق علي بن أبي طالب على الفقه في الدين، وهذا الأمر الذي لا نقبل عنه مسألة الفقه والتفقه في الدين، أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إلى دنا من أهله فخرج منه المدي. المدي يخرج عند الانتصاب وعند التكفير وعند المداعبة. ماذا عليك؟ قال علي فإن عندي ابنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدب مع الأخار ومع الانصباء أن الإنسان لا يذكر مثل هذه الأمور يعني مداراة في أعماله. يقول وأنا أستحي أحكم بها واحدا بها عين يعني يذكر أكثر بها عين لأن التميم يجعلونها بها واحدة وقريش بها عين وعلي بن أبي طالب قرش وأنا أستحي أن أسأله. قال ابن ذات فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذا خرج حصل هذا الكلام السيد سابق في كتابه فقه السنة يعني ذهب لأنه الإنسان ينضح فرجه ينضح إلى فرجه ولا يشترط أن يغسل النجاسة. وهذا الحديث من ضمن الأحاديث يستدل بها على أنه يعفى عن اليسير من النجاسة، لكن هو الصحيح من أنه يغسل مذاكيره أن الإنسان يغسل مذاكيره وينضح فرجه، وجاء في بعض الروايات أنه قال يغسل مذاكيره، فإذا لا بد من غسل هذه النجاسة الخارجية، ولا يغسل النضح على الفرج على الثوب، وما فائدة النضح على الثوب إذا خرج إذا خرجت النجاسة. لكن الشيخ سيد سابق أخذ بظاهرية الأمر، فالرواية الأخرى قد يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة. نعم أحسنت. نعم فمأمور بغسل الذكر يعني مأمور بغسل موطن النجاسة، وفيه دلالة على أنه نجس، وليتوضأ دلالة على أنه ناقض من نواقض الوضوء. هذه يعني لفظة شاذة شذ بها ليس بهذا الحديث، بحديث بسرى بن صفوان والنفس ذكره فليتوضأ، وهنا اجتهد عروة بن الزبير قال إذا من نس أنثيه فليتوضأ، فالراجع أدرجها في الخبر فهي مدة من باب الإدراج في وسط الحديث. شيخ وائل شنو معنى الحديث المدرج؟ أحسنت. إدراج أن تزداد لفظة في الخبر ليست إما في أوله مثل أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار، أو في وسطه مثل هذا من مس ذكره وأنثيه لم يكن أنثيه، أو في آخره للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، ولولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لا أحببت أن أكون عبدا مملوكا. هذه الآخر من قول أبي هريرة أزعج في الخبر ظنها الراوي أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم يرجو كثيرا، وأيضا لأنه من سرير المدرسة العمرية زيد بن أسلم عن أبيه له أسلم أن عمر بن الخطاب هذا سلم متصل هكذا قال إني لأجده ينحدر مني مثل القريبة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. طبعا هنا ما يخرج لا يخرج.